بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إعراب سورة البقرة. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قولوا فعل أمر مبني على حذف النون، طبعا لأنه مضارع من الأفعال الخمسة، مضارع منه يقولون، فلو اتجزم يبقى لم يقولوا، فلم يقولوا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، يبقى الأمر منه مبني على حذف النون، لأن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. قولوا ده فعل أمر، والواو طبعا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وده قول، يبقى نطلع القول فين بقى؟ آمنا بالله، يبقى هذا هو الذي إيه؟ المفروض إنه قال. قولوا آمنا بالله، يبقى دي اسمها جملة مقول القول في محل نصب. آمنا شفناها كتير خالص، هي مكونة من إيه؟ من آمنا، أدي آمنا إيه؟ و إنا اللي هي الفاعلين، طبعا لما إنا تدخل على إيه؟ على الفعل الماضي مبني على السكون، يبقى في اتنين نون، يبقى لما نيجي نعرف نقول فعل ماضي مبني على السكون، وأدغم طبعا إيه؟ هنا هوت أدي الميم، النون أدغمت في النون المتحركة، يبقى أصبحت إيه؟ نون مشددة. قولوا آمنا بالله، شبه الجملة متعلق بالفعل آمنا، وما أنزل إلينا اللي هو حرف عطف، والماء اسم موصول مبني على السكون في محل جر معطوف على بالله، بالله وما أنزل إلينا، طبعا اسم موصول يبقى عايز جملة صلة، جملة صلة اللي هي أنزل إلينا، يبقى هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، يبقى أنزل فعل ماض مبني على الفتح ونائب الفاعل عشان فعل مبني مجهول، وخلي بالنا كويس خالص من شكل الفعل، يا ترى مبني معلوم ولا مبني مجهول. أنزل يبقى فعل ماض مبني على الفتح، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وإلينا شبه الجملة متعلق بالفعل أنزل. أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم اللي هو حرف عطف، وما اسم موصول كذلك معطوف على ماء الأولى أو على الله اللي هو اسم الجلالة. وجملة أنزل إلى إبراهيم كل ديت جملة إيه؟ صلة الموصول لا محل من إعراب، يبقى أنزل فعل ماض مبني على الفتح، ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره هو. وطبعا إيه كل الحاجات ديت إيه معطوف على إيه؟ على ما قبلها، وإلى إبراهيم شبه الجملة متعلق بالفعل أنزل. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل معطوف على إبراهيم مجرور علامة جر الفتحة، وإسحاق كل ده مجرور بالفتحة. والأصباطي طبعا الأصباط مفردها سبط، والسبط هو طبعا بكسر السين سبط وليس سبط، يبقى سبط ده اللي هو ولد البنت اللي هو مقابل الحفيد بالنسبة لمين؟ للابن يعني، يعني عندنا نقول الحفيد اللي هو ولد الابن، أما السبط هو ولد البنت. ولذلك كان الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين حسن والحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما ابن فاطمة. والأصباط معطوف مجرور علامة جر الكسرة. وما أوتي موسى وعيسى يبقى له حرف عطف، وما كذلك معطوف اسم موصول، وجملة أوتي موسى وعيسى برضه هنا إيه؟ جملة مع صلة الموصول لا محل من إعراب، وأوتي فعل ماض مبني على الإيه؟ على الفتح المقدر، وهو مبني المجهول، يبقى موسى نائب فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، وعيسى معطوف على موسى برضه مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة. وما أوتي النبيون يبقى له حرف عطف، وما برضو كذلك اسم موصول، وأوتي فعل طبعا ايه ماضي برضو مبني على الفتح المقدر ومبني المجهول في نفس الوقت، يبقى النبيون تعرب ايه؟ تعرب نائب فعل. وما أوتي النبيون من ربهم، طبعا شبه الجملة اللي هو من ربهم متعلق بالفعل أوتي، لا نفرق بين احد منهم، طبعا دي جمله لا نفرق بين احد منهم، دي جمله ايه تقع في محل نصب حال كلها كده. طب مكونه من ايه؟ من لان حرف نفي، ونفرق فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وبين شبه الجمله متعلق بالفعل نفرق، بين احد يبقى مضاف اليه، ومنهم شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت كلمه احد، ونحن لا مسلمون برضو نفس الايه النظام، ان الواو والحال، ونحن اسم ضمير طبعا مبني على الضم في محل رفع مبتدا، ومسلمون الخبر، وله طبعا متعلق بالاسم الفاعل مسلمون، وجمله نحن مسلمون طبعا في محل نصب حال. طبعا الادي تتشابه مع مين؟ مع سوره ال عمران اللي يقول قل امنا، هنا قولوا امنا، هنا قل امنا بالله وما انزل علينا، هنا الينا، وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاسباط، وهنا وما أوتي موسى وعيسى وهناك كذلك، وهنا وما أوتي النبيون فآل عمران والنبيون معطوف عليه. طبعا فيها حكم عظيمة خالص. طبعا ان سياق الايات في سورة البقرة للجمع، فجاءت للجمع قولوا، اما الثانية فكان الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قل. فلذلك ايه، نجد العطف بسهولة خالص. تاني حاجة ان كلمة الينا بتدل على الانتهاء، الشيء انتهاء الغاية. والكتب منتهي الانبياء والى الامم جميعا، قولوا امنا بالله وما انزل الينا، اما علينا يبقى ما انزل على، يبقى ده خاص بالايه، بالرسول صلى الله عليه وسلم، مختص بجانب الفوق ومختص بالانبياء، لان الكتب طبعا منزله عليهم لا شرك للامه فيها. طبعا في ال عمران قل، يبقى ده مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقولوا ده مختص بالامه جميعا. طبعا في سوره البقره، وما اوتي النبيون، وطبعا من ال عمران ما فيش ايه، وما اوتي النبيون، هي معطوفه كلمه ايه، والنبيون معطوف على ايه، على ما قبلها طبعا، ديت ايه، دي خاصه بالانبياء زمان. ونحن له مسلمون، فان امنوا بمثل ما امنتم به، طبعا الفاء حرف عطف او استئنافيه، وان اسلوب شرط بقى من اول ما نلاقي كده، يبقى اداه الشرط ان امنوا، ادي فعل الشرط، ان حدد الاركان الاول بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، ادي جمله ايه، جواب الشرط. يبقى كده احنا طلعنا الثلاث اركان الاساسيه علشان نقول ايه، عشان نقول ان ان حرف شرط جازم، يبقى فعل الشرط ده ماضي، يبقى مبني في محل جزم، يبقى امنوا فعل ماضي مبني على الضم، واللي هو فاعل، وده مبني على الضم في محل جزم، وجمله فقد اهتدوا هي جواب الشرط مقترن بالفاء اهو، والاداه جازمه، يبقى في محل ايه، في محل جزم. طب اللي تحتها بقى، اللي بينهم، نقول بمثل جار ومجرور، شبه الجمله متعلق بالفعل، امنوا، وبمثل ما، بمثل ما، يبقى اللي بعد ما على طول يبقى مضاف اليه، يبقى ده اسم موصول مبني في محل جار مضاف اليه، بمثل ما امنتم به، يعني الذي امنتم به، يبقى ده جمله اسميه فعليه متعلقه، او بمعنى صح جمله فعليه لا محل لها من الاعراب. امنتم فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم للجمع، وامنتم به طبعا اللي هو شبه الجمله اللي هو به متعلق بالفعل امنتم، واحنا شفنا فقد اهتدوا. طبعا فقد اهتدوا مكونه من ايه؟ من فاء اللي هي فاء الجزاء او الفاء الرابطه لجمله الشرط، وقاد حرف تحقيق مبني على السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين اللي هو الهاء الساكنه ديت، واهتدوا فعل ايه؟ ماضي مبني على الضم، اللي هو فين الضمه؟ نقول مبني على الضم المقدر، فين؟ على الفعل اهتدى، لان الفعل اصله ايه؟ اهتدى. فاهتدى ده منتهي بايه؟ منتهي بالف. طب انا عايز ايه؟ نسنده لو الجماعه، خلاص اسنده لو الجماعه، خلاص دول ساكنين، خلاص نحذف الايه؟ الالف، واخلي الفتحه بتاعت مين؟ بتاعت حرف الدال زي ما هي، وطبعا نحط الف الايه؟ الفارقه. وان تولوا برضو زيها بالظبط، يبقى اللي هو حرف استئناف او حرف عطف، يبقى اسلوب شرط مكون من ان، ادي اداه شرط، وتولوا ادي فعل الشرط، وادي جواب الشرط في ريح على طول، فانما هم في شقاق، لما يبقى الجواب في ريح الشرط يعرف انه ايه، في سرعه شويه. يبقى فان اهتدوا، فان امنوا بمثل ما امنتم به، عايز الشغل كتير اهو، فقد اهتدوا، يبقى لا تاتي الهدايه في الحال، اما ان تولوا في الحال ياتي الشقاق. فانما هم في شقاق، برضه الفاء ان اداه شرط، وتولوا فعل ماضي مبني على الضم على الالف المحذوفه زي كلمه اهتدى، وفي محل جزم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وجمله فانما في شقاق اللي هو الايه، جواب الشرط رقم ثلاثه، يبقى الفاء رابطه في الشرط للشرط، وان حرف ناسخ اللي هي مشبهه بالفعل او توكيد، وما ابطلت عملها اللي بنسميها ما كافه، وهم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وفي شقاق طبعا شقاق شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر الايه، المبتدا. من الحاجات الجميلة خالص ان كلمة شقاق طبعا الفعل بتاعها ايه، شقاق طبعا بالكسر، شق، وهذا اللفظ احنا عندنا لما الاقي حرفين اللي هو الشين وبعدين القاف وبعدين ادي ايه، يعني فاء الكلمة شين وعين الكلمة قاف، الحرف الثالث نوت بقى اي حرف هيجي هيدل على نفس المعنى بتاع الايه، بتاع الشقاق. طبعا الشقاق معناها ان كل شق زي ما تاخده من الشق نفسه، والشق بيكون كل اتجاه او كل جانب في اتجاه مختلف عن الاخر، حتى منها طبعا اللي هي شق الانسان، ومنها الشق اللي هو الصدع، شق الارض، ومنها الاشتقاق، نقول شق الكلمه من كذا لكذا وهكذا، الشقيقه. فسيكفيكهم الله، فانما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. نخلي بالنا من ايه، من الفاء طبعا حرف عطف، والسين اللي فيها اللي حرف بنسميه تسويف او حرف تسنين بيدل على المستقبل. بس ايه الفرق بين السين وسوف؟ ان السين مستقبل قريب، وسوف المستقبل الايه البعيد. واحنا عندنا برضو في اللغه العربيه في مستقبل قريب، زي مثلا اللغه الفرنسيه الفطير سامبل والفطير بروش، يبقى عندنا برضو ايه في نفس اللغه العربيه هذه الكلمات برضو فيها دقه شويه، بس سين للايه للمستقبل القريب وسوف المستقبل البعيد. يكفيكهم، يبقى يكفي لوحدها مضارع مرفوع المترفع الضمه المقدره، والفاعل ضمير مستتر. ولا فين الفاعل؟ نقول لا، نطلع الفاعل الاول، الله هو الفاعل، يبقى اسم الجلاله فاعل. يبقى اول ما نيجي نعرف نحدد الاركان الاساسيه، خلاص جبت فعل وفاعل، ان نشوف عادي طلع فيه كاف اهو، فسيكفيك، يبقى دي الكاف دي مفعول به، سيكفيك، وبعدين فيه كمان نقوله كمان يبقى مفعول به، يبقى هنا ايه نصبت مفعولين، يبقى فسيكفيكهم الله، يبقى الله هي الايه الفاعل. طب والميم دي علامه الجمع، يكفيكهم وهو السميع العليم، طبعا الواو السينفيه، وهو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، والسميع خبر مرفوع على طرف الضمه، والعليم خبر ثاني مرفوع على طرف الضمه. صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. صبغه طبعا ديت ايه متاخده من الصبغ، وطبعا صبغه ودي بتطلق على الدين نفسه. ليه سمي بذلك؟ طبعا لظهوره، وبيبقى باين على مين؟ على معتنقه، يعني كان واحد اما يجيب صبغه كده او صبغه ونصبغ الشيء نفسه فبيبان على ظاهره. فالانسان عندما يسلم ويبدو على ظاهره تلك الصبغه، فصبغه الله صبغه ده مفعول مطلق لفعل محذوف، والله مضاف اليه، ومن احسن من الله صبغه ونحن عابدون. يبقى من طبعا الواو حرف عطف او حرف استئناف، ومن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، واحسن خبر مرفوع عن طرف الضمه. طبعا ده استفهام منفي، يعني ازاي منفي؟ يعني ليس محتاج لاجابه ولكنه غرضه النفي، يعني ليس هناك احسن من الله صبغه. ومن احسن يبقى من مبتدا، واحسن يعني كان بيسال الله سبحانه وتعالى مين احسن من الله صبغه، زي ما ولله المثل الاعلى، يقول مثلا الطالب اسمه محمد شاطر، يقول مين اشطر من محمد، كان مش عايز ايه اجابه ولكن ننفي عن ان هناك حد اشطر منه. كذلك ولله المثل الاعلى، ليس هناك احسن من الله صبغه. ومن الله طبعا شبه الجمله متعلق باسم التفضيل احسن، واحسن اسم تفضيل مجرد من ال والاضافه. صبغه تمييز منصوب، لان طبعا بعد كلمه احسن اللي يجوز ان انا نضع مكانها فعل، وحتى احنا بنجيب التمييز بتاع احسن نقول في ايه احسن من الله، احسن في ايه، صبغه تمييز منصوب. ونحن له عابدون، طبعا الواو حرف عطف، ونحن ضمير مبني في محل رفع مبتدا، والخبر هو كلمه ايه عابدون، وشبه الجمله له متعلق به اللي هو ايه الاسم الفاعل عابدون، طبعا خبر مرفوع عن طرف الواو. قل، يبقى ده فعل امر. ايه الكلام اللي ده قال؟ اتحاجوننا في الله، يبقى دوت ايه ده جمله مقول القول، او نكمل الجمله لحد الايه الاخر، ولنا اعمال لكم اعمالكم ونحن لهم مخلصون، يبقى دي جمله مقول القول. طبعا الجمله دي كلها في محل نصب، حرف استفهام، تحاجوننا، طبعا الفعل بتاعها ايه حاج، حاج على وزن ايه فاعل، لان ده غير ثلاثي، ادي واحد اثنين وادي الحرفين الجيم مشددين، يبقى تحاجوننا، يبقى فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، طبعا الحجاج اللي هو الجدال. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يبقى تحاجوننا فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، وده استفهام طبعا انكاري، والواو هي الفاعل، والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وفي الله طبعا هي شبه الجمله متعلق بالفعل تحاجوننا وهو ربنا وربكم، طبعا الواو واو الحال، يبقى هو ضمير منفصل مبني على الفتح في حرف مبتدا، وربنا خبر مرفوع عن طرف الضمه، والنا ضمير في محل جر مضاف اليه، وهو ربنا وربكم اللي هو حرف عطف، يبقى ربكم معطوف على كلمه ربنا مرفوع عن طرف الضمه، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والميم علامه الجمع، ولنا اعملنا ولكم اعمالكم، برضه هنا الايه الواو واو الحال، ولنا شبه الجملة اللي هو جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وأعملنا مبتدأ مؤخر مرفوع عن طرف الضمة والنا ضمير في محل رفع في محل جر مضاف إليه والجملة الإسمية في محل نصب حاء. ولكم أعمالكم برضو نفس النظام الواو والحال ولكم شبه الجملة مع أو نقول الواو والمعاطف برضو وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم وأعملكم مبتدأ مؤخر والكاف اللي هي طبعا ضمير في حال جر مضاف اليه ونحن لا مخلصون طبعا برضو ايه ممكن نقول ان الواو والحال يعني كلها ايه مليانه جمل اسميه حاليه يبقى نحن ضمير في محل رفع مبتدا ومخلصون هي الخبر وشبه الجمله له متعلق باسم الفاعل مخلصون يعني مخلصون له. نشوف الايه اللي بعد كده ام تقولون طبعا احنا شفنا ام كتير يبقى نخلي بالنا من ايه من كلمة ام ديت نقول ام تقولون ان ابراهيم يبقى ام يا اما نقول متصلة يبقى ايه اتحاجوننا ام يبقى في عندي همزة استفهام في الاول اهي اتحاجوننا اللي احنا شفناها في الايات اللي قبل كده او نقول ام هنا منقطعة بمعنى بل تقولون يبقى تقولون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون ام تقولون ايه الكلام اللي قال ان ابراهيم واسماعيل الحاد كانوا هودا او نصارى ده كلامهم اللي ايه اللي عايزين يقولوه يبقى دي جملة ايه مقول القول في محل ايه جملة كاملة جملة مقول القول في محل نصب. طب الجملة دي مكونة من ايه مكونة من ان فين ان اهي نقول ان يبقى دي ان وابراهيم اسم ايه اسم ان طيب فين خبر ان نكمل ان ابراهيم مال ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصبات ماله كانوا اهي هودا او نصارى يعني كانوا هودا او نصارى ده جملة جوه جملة فجملة كان هدى النصارى خبر إن في محل رفع. طيب إبراهيم اسم إن وإسماعيل معطوف وهكذا لحد ما نوصل لكانوا اللي هي إيه فعل ماضي مبني على الضم والواو اسم كان ضمير في محل رفع اسم كان وهودا خبر كان منصوب أو حرف عطف ونصارى معطوف على كلمة هودا يبقى جملة كانوا هودا النصارى خبر إيه خبر إن وجملة إن إبراهيم لحد كده الآخر طبعا إيه في محل نصب مقول القول. قل يبقى ايه امر اهوت مبني على السكون ايه الكلام اللي هيقال اانتم اعلم ام الله يبقى ديت ايه جمله في محل نصب برضو كذلك مقول القول يبقى ايه حرف استفهام وانتم اسم ضمير طبعا مبني على السكون في محل رفع مبتدا واعلم خبر مرفوع عن طرف الضمه وام يبقى حرف تسويه زي ما قلنا قبل كده لحرف عطف والا لنا ان احنا نقول بقى ايه في هذه الكلمه الله يا اما عطف على كلمه انتم يعني الله اعلم او نقول ايه القاطع بقى الله يبقى مبتدا والخبر محذوف تقديره اعلم ومن اظلم زي اللي احنا شفناها ومن ايه احسن قولا ممن دعا لله او صبغه الله من احسن من الله صبغه لقوم صبغه الله من احسن من الله صبغه طبعا الواو هنا حرف عطف يبقى من اسم استفهام كذلك مبني على السكون في محل رفع مبتدا واظلم خبر مرفوع علامه الرفع الضمه وممن يعني ده شبه جمله متعلق به باسم التفضيل ممن طب ممن مكونه من ايه؟ مكونه من وايه ومن يبقى من حرف جر ومن اسم ايه؟ اسم موصول مبني في محل جر طب وشبه جمله متعلق باظلم طب فين صلته؟ كتم شهاده عنده من الله يبقى كتم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره والجمله دي صله الموصول لمحل الاعراب وشهاده مفعول بالكتمه كتم شهاده عنده طبعا عنده شبه الجمله متعلق بمحذوف صفه لكلمه شهاده يبقى عنده صفه الشهاده عشان دي نكره من الله طبعا شبه الجمله برضو كذلك ايه صفه برضو لمين لكلمه شهاده وما الله بغافل عما تعملون طبعا الواو حرف عطف او استئنافيه كلام جديد وما حجازيه اللي هي اسم حرف نفي بمعنى ليس والله اسم ما او مبتدا حسب اذا اعتبرناه ايه تميميه والباء حرف جر صله او حرف جر زائد وغافل خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا او خبر ما العامل عمل ليس او خبر المبتدا اذا كانت ما تميميه عما تعملون طبعا شفنا الحجازيه والتميميه في لغه الحجاز ما بتعمل عمل ليس وفي لغه التميم لا تعمل عما مكونه من ايه من عن زائد ايه زائد ما واحنا شفناها كتير خالص ان النون بتضغم مع ايه مع الميم بعد ما تقلب الى ميم ساكنه عما تعملون، طبعا عن الذي تعملون او عن عملكم اذا كانت ما مصدريه يجوز الاثنين، وتعملون جمله صله الموصول او عما تعملون مصدريه مجرورة عن. تلك امه شفناها الايه دي قبل كده، مبتدا وام خبر وجمله قد خلت نعت لما قبلها، لها ما كسبت برضه خبر مقدم وما مبتدا مؤخر، والجمله برضه نعت كلمه امه، ولكم ما كسبتم معطوف عليها خبر مقدم ومبتدا مؤخر شفناها طبعا كررناها قبل كده، وجمله كسبتم صله الموصوله محل اعراب، ولا تسالون برضه معطوف على ما قبلها، الواو هي لنائب ايه فاعل، وعما كانوا يعملون زي سابقتها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم سا، طبعا احنا شفنا السين زي ما قلنا قبل كده للايه للتسويف للمستقبل وللمستقبل القريب. يقول فعل مضارع مرفوع، من لا يقول السفهاء، السفهاء منين؟ من الناس، يبقى حاله كونيه من الناس، يبقى طبعا ايه من الناس شبه الجمله متعلق محذوف حال. ايه اللي هيقولوه بقى؟ ادي الكلام اللي هيتقال اول ما الاقي قال يقول الحاجات ديت، نطلع الكلام اللي هيتقال. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يبقى ده كلام الذي قالوه السفهاء. يعني ما، يعني ما الذي ولاهم؟ طبعا هنا ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله ولاهم خبر. طب مكونه من ايه ولاهم؟ من ولا فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، وجمله ولاهم خبر مبتدا عن قبلتهم. طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل ولاهم، قبلتهم التي يبقى اسم موصول مبني في محل نصب في محل جر نعت الكلمه قبلتهم، والتي كانوا عليها طبعا كانوا عليها ديت جمله صله الموصول لا محل اعراب، مكونه من كان فعل ماض والواو اسم كان، وشبه الجمله عليها متعلق بمحذوف خبر كان. قل ادي ايه فعل امر مبني على السكون، طبعا جمله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ديت ايه كلام السفهاء، يبقى جمله في محل نصب وقول القول. قل يبقى الكلام المطلوب انه يتقال او لله المشرق والمغرب، يبقى دي جمله كامله كمان مكونه من شبه جمله خبر مقدم متعلق بمحذوف، والمشرق مبتدا مؤخر، والمغرب معطوفه، والجمله بحاله في محل نصب مقول القول. يهدي طبعا فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله طبعا حال. يهدي من يشاء اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله يشاء صله الموصول لمحل اعراب الى صراط مستقيم، طبعا ايه جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل يهدي ومستقيم نعتله. نشوف الايه اللي بعد كده. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، طبعا الآية دي جميلة خالص، خدت كده على بعضها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، شفنا التركيب ده ياما خالص، اللي هو وكذلك اللي هو حرف عطف، وكذلك طبعا شبه جملة، وشبه الجملة ده مكون من الكاف حرف جر، والزاء اسم إشارة مبني في محل جر بالكاف، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وشبه أول ملاقي كذلك يبقى متعلق بمحذوف نعت الإيه مفعول مطلق محذوف. طب طالما نعت المفعول مطلق محذوف يبقى نائب عن مفعول مطلق، يعني جعلناكم أمة جعلا كذلك. جعل فعل ماض ومن الأفعال اللي بتنصب مفعولين، نخلي بالنا برضو ذهني يجيب على طول، والنا فاعل، والكاف مفعول بأول، والميم علامة الجمع، وأمة مفعول بثاني، وسطا طبعا نعت الكلمة أمة، لتكونوا يبقى اللام لام التعليل، طب لام التعليل يبقى لام حرف تعليل وجر، يبقى تكون فعل مضارع منصوب بمين؟ بأن المضمرة، طبعا الكلام ده إيه المتخصصين أهو. طيب يبقى تكون فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة النصب حذف النون. طيب هيبقى مصدر مؤول، مصدر مؤول. طب من مصدر مؤول مجرور باللام، يبقى في محل جر باللام. لتكون وهو للتعليل، يبقى متعلق محذوف ايه؟ مفعول لأجل. لتكونوا شهداء على الناس، يبقى اللام حرف جر زي ما قلنا وتعليل، شهداء طبعا هي خبر ايه؟ خبر تكون. لتكونوا شهداء على الناس، ويبقى شهداء خبر تكونوا على الناس، طبعا نوت ايه شبه الجمله متعلق بكلمه شهداء اللي هي ايه اللي هي في الاصل صفه مشبهه او صيغه مبالغه على الناس، ويكون يبقى له حرف عطف، ويكون معطوف على مين؟ على تكون ده، يبقى لتكون ويكون. الرسول اسم ايه؟ كان، في خبر كان شهيدا، وعليكم طبعا متعلق بايه؟ بكلمة شهيدا. وما جعلنا، يبقى اللي هو حرف عطف، نيجي على ايه؟ ما حرف نفي، ونيجي بقى على الآية الجميلة ديت، جعل فعل ايه؟ ماضي مبني على السكون، والنا في محل رفع فاعل، القبلة يبقى ايه مفعول به. طب انا جعل عايز ايه مفعول به تاني؟ في اراء بقى في كلمة التي ديت. كلمة التي يجوز ان انا اعربها مفعول به ثاني، او نعربها مفعول به اول والقبلة هي المفعول به الثاني. ازاي؟ يعني وما جعلنا التي كنت عليها القبلة، يبقى دي ايه؟ مفعول اول مفعول به ثاني. ده راي من الاراء. الراي الثاني ان كلمة التي ديت نعت لكلمة القبلة، والمفعول به الثاني محذوف تقديره منسوخا، يعني وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، يعني او ايه؟ مزالة، متضمنة معنى الايه؟ الازالة نفسها. الا طبعا جملة كنت عليها صلة الموصول لا محل اعراب، والا حرف استثناء، وللحصر هنا الا لنعلم، يبقى اللام حرف تعليل وجر، ونعلم مضارع منصوب بالياء المضمرة، ونفس النظام زي ما شفنا اللي هو ايه في الحاله ديت، هيبقى للتعليل، يبقى هو اصلا لنعلم في موضع مفعول لاجله. من يتبع، طبعا من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، من يتبع جمله يتبع صله الموصول لا محل اعراب، والفعل طبعا ايه؟ هو ضمير مستتر، والرسول مفعول به، ممن زي ما شفناها كتير خالص وشبه جمله متعلق بالفعل يتبع، ينقلب، ممن ينقلب على عقبي، جمله ينقلب على عقبي ديت ايه؟ صله الموصول لا محل اعراب، و طبعا على عقبيه شبه جمله متعلق بمحذوف حال، يعني ينقلب مرتدا، وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. نخلي بالنا بقى ايه من الايه دي، جميله خالص. انا عندي كلمه ان، نخلي بالنا منها، بتستخدم استخدامات كتير، منها حرف شرط، ومنها مخفف من الثقيله. طب امتى تكون مخفف من الثقيله؟ يعني انا عندي كلمه ان اللي هي بمعنى ايه؟ بمعنى ان. طب امتى تكون مخفف من الثقيله؟ نقول بتدخل على حاجتين، يا اما تدخل على جمله اسميه اللي هي ايه؟ كلمه ان دهيت، ماشي كده؟ يبقى ديت ايه؟ يجوز انها تعمل او لا تعمل. طب وتدخل على جمله فعليه برضه في الحاله ده، ايه؟ جمله فعليه لا تعمل كلمه ايه؟ ان. ازاي؟ يعني بقول مثلا في قوله تعالى ان هذان لساحران، يبقى ان هذان لساحران، دي من ضمن الاراء اللي ايه؟ اللي في اعرابها، ان هذان هنا طبعا ايه؟ ده كلمه ان اهو مخففه من الثقيله، من ضمن الاراء، واسمها ضمير شان محذوف، واللام ده هي لام الايه؟ الفارقه، علشان ما فكرش ان ديت ايه؟ ان حرف نفي، بتفرق لي بين ان المخفف من الثقيله وحرف نفي. يبقى هذان مبتدا وسحران خبر، وجمله هذان سحران خبر لمين؟ خبر لان. امال فين اسمها؟ ضمير الشان، انه هذان لسحران، يعني ان هذا الشان هذان لسحران. طب لو دخل على جمله فعليه، تخش على جمله فعليه، اما اقول مثلا ان كانت نخلي بالنا بقى، لا كبيره إلا على، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يبقى دي مخافة من الثقيلة. نقول يبقى هي إن، يبقى تركيبتها كده إنه، وعلمها كتير جدا في القرآن، بس بشرط إن يكون داخل على إيه؟ على ناسخ. طب إيه الناسخ؟ أدي كان أخت، أو وجدنا زي كلمة إيه؟ إن، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أو إن وجدنا أكثرهم، وإيه كمان؟ ويكون خبر الناسخ ده في لام، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اللام اللي بنسميها لام الإيه؟ لام الفارقة. يعني إيه لام الفارقة؟ يعني التي تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن الحرف نفي. في عندنا إن حرف نفي، زي ما أقول إيه؟ إن هذا إلا سحر، يبقى يعني ما هذا إلا سحر، يبقى في الحالة ديت إن كلمة إن هنا إيه؟ ليست إلا حرف نفي، يبقى كلمة هذا مبتدأ وسحر خبر. طب ايه اللي خلاها حرف نافي؟ ان فيش في الخبر هنا ايه؟ لام. اهو شوف، يبقى ان هذا لسحران فيه لام. طيب، طب هي وجد ناسخ، لان وجد بتنصب مفعولين، اصله مبتدا وخبر، طالما مبتدا وخبر يبقى نسخ عمله، يبقى خلاص بقى تحوله مفعولين، مفعول باول مفعول بثاني، يبقى كانت فعل ايه؟ ناسخ. وكبيره، يبقى نرجع بقى للايه بتاعتنا، عرفنا دي ان الايه المخففه من الثقيله، وضمير الشأن اسمها دايما محذوف، وهنا لا تعمل لان داخل على جمله فعليه، وهذه الجمله الفعليه مكونه من فعل ناسخ اللي هو كان، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، واللام اللي في كبيره لام الفارقه عشان تفرق لي بين ان الايه المخففه من الثقيله والنافيه، وكبيره خبر كان. الا على الذين هدى الله، يبقى الا حرف استثناء، وعلى الذين طبعا استثناء مفرغ، يبقى شبه الجملة على الذين في موضع أو نقول وإن كانت لكبيرة خلاص تم مثبت، يبقى في محل نصب مستثنى بإلا أو واقع الاستثناء، لأن المستثنى منه إيه محذوف، وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على الذين هدى الله. وجملة هدى الله تبقى صلة الموصول، لا محل لام الإعراب اللي هو حرف عطف، وما حرف نفي، وكان فعل ايه؟ فعل ناسخ. وما كان الله، يبقى الله اسم كان اللي هو اسم الجلاله، ليضيع، يبقى خلي بالنا بقى عشان عايزين خبر مين؟ خبر كان. يبقى اللام لام الجحود، يضيع فعل مضارع منصوب بان المضمره. طب اللام لام الجحود وتعليل وجر، في عندنا اراء بقى فين؟ في خبر كان. يا ترى خبر كان بمقدر، طالما لقيت هنا لام الجحود، ادي راي من الاراء، وده طبعا اللي هو ايه المشهور بين العلماء انه مقدر. طب مقدر ايه؟ حسب الايه الوضع اللي ايه اللي قدامنا. طيب الراي الثاني ان هو شبه الجمله، وده الاقرب بقى في المعنى، ان شبه الجمله متعلق بايه؟ بمحذوف خبر كان، اللي هو ايه شبه الجمله؟ اللي هو اللي موجود فيه لام الجحود. يبقى ديت ايه الحته دي خلي بالنا منها كويس. وما كان الله ليضيع ايمانكم، يبقى ايمان مفعول به منصوب علامه النصب فتحه، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه. ان الله بالناس لرؤوف رحيم، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان اسم الجلاله منصوب. فين بقى الخبر؟ رؤوف، يبقى اللام لام الايه المزحلقه اللي كانت موجوده في لان، ورؤوف خبر ان مرفوع علامه الرفع الضمه، ورحيم خبر ثاني مرفوع علامه الرفع الضمه، وبالناس اللي هو شبه الجمله متعلق بكلمه رؤوف او كلمه رحيم. وبذلك نكون قد انتهينا من الإعراب، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.